جمعتها بي، قلت لها أنت طالق على مذهب أبي حنيفة. قلت لها أنت طالق إيش؟ على مذهب أبو حنيفة. أيوة. فهذا وقع كان في رجل وامرأتان. رجل وامرأتان؟ نعم. شو رجل وامرأتان؟ شاهدين يعني. ها؟ شاهد، شاهدتين. شهود. يعني كانوا شهود؟ نعم كانوا شهود. أيوة. بعد الطواف بظهر جمعتها بي. وقع الطلاق إذا كان إذا كان بهذه الصورة. نعم. أي مرة أخرى في نفس في نفس بعدين رجعتها. بعدين رجعتها في نفس الظهر. لقتها مرة أخرى لكن كان رجل وامرأة. نعم. رجع على مذهب أبو حنيفة. أيوة. نعم. فما انتبه لأنه أبو حنيفة ما بيشترط الشهود. نعم. ما بيشترط الشهود. إيه نعم. كيف؟ نفس الظهر، في نفس الظهر الذي جمعتها به، بعد ما رجعتها. ما دام أخي عم تقيد بمذهب أبي حنيفة فالطلاق واقع. إيه نعم. فقط تلقى واحدة. إيه نعم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام.